بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذه الرسالة من معالم التوحيد، وقد فرغنا من المعلم الأول من معالم التوحيد في فضائل التوحيد وخصائصه، وهذا المعلم الثاني حد التوحيد وحقيقته. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه سبحانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية، حد التوحيد وحقيقته. التوحيد مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، وهو أصل يدل على الإفراد، وتوحيد الله إفراده سبحانه وتعالى ونفي الشريك عنه في حقوقه جل جلاله وخصائصه، فلا شريك له في شيء من خصائصه ولا في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى على عباده. فالربوبية، وهي التصرف في هذا الكون خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتدبيرا، هذا من خصائص الله عز وجل، وأسماؤه الحسنى وصفاته العليا ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وعلمه الواسع وكماله جل جلاله في أسمائه وصفاته، هذا من خصائص الله عز وجل. فمن جعل لأحد من المخلوقات شيئا من خصائص الله نقض بذلك توحيده. وحقوق الله سبحانه وتعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله نقض بذلك توحيده. فالتوحيد هو إفراد الله جل جلاله بحقوقه وخصائصه، والشرك هو تسوية غير الله بالله عز وجل في شيء من حقوقه أو خصائصه. فهذه حقيقة التوحيد، أن نفرد الله سبحانه وتعالى وأن لا نجعل معه شريكا، كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. هذه المسألة الثانية أو المعلم الثاني من معالم التوحيد، ما يتعلق ببيان حد التوحيد وحقيقته. والمقصد بهذه المسألة بيان ما هو التوحيد، ما هو التوحيد الذي تقدم فضله، وتقدم أيضا ذكر شيء من خصائصه الدالة على عظيم مكانته ورفيع منزلته. فما هو التوحيد؟ ما تفسير التوحيد؟ وما حقيقة التوحيد؟ وهذه الكلمة التوحيد هي مصدر للفعل وحد يوحد، وحد يوحد توحيدا، وهو أصل يدل على الإفراد. فالتوحيد الإفراد، أصل يدل على الإفراد، والإفراد لله جل وعلا، توحيد إفراد لله، لله بماذا؟ بحقوق الله وخصائص الله، بحقوق الله على عباده التي هي العبادة بأنواعها وأفرادها، وخصائصه جل وعلا التي هي ربوبيته وأسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته. فالتوحيد هو الإفراد، التوحيد هو الإفراد، أن يفرد الله جل وعلا فلا يجعل معه الشريك. ولهذا جعل الشريك واتخاذ الشريك مع الله جل وعلا سواء في الحقوق أو الخصائص، هذا يعد نقضا للتوحيد، نقضا للتوحيد، نقضا للإفراد. فمن لم يخلص دينه لله ويفرد ربه سبحانه وتعالى بالعبادة فإن اتخاذه للشركاء مع الله والأنداد مع الله جل وعلا هذا نقض للتوحيد. والتوحيد هو إيمان بالوحدانية، وحدانية الله في ربوبيته، وحدانيته في أسمائه وصفاته، وحدانيته في ألوهيته جل وعلا. ولهذا التوحيد يقوم على أركان ثلاثة وأقسام ثلاثة: الإيمان بالوحدانية في الربوبية، والإيمان بالوحدانية في الألوهية، والإيمان بالوحدانية في الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه هي الأقسام الثلاثة، ولهذا تجدها مجتمعة في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل: الإيمان بالوحدانية في الربوبية، والإيمان بالوحدانية في الألوهية، والإيمان بالوحدانية في الأسماء والصفات. الحاصل أن توحيد الله جل وعلا هو إفراد الله سبحانه بحقوقه وخصائصه، فلا يجعل معه شريك في شيء من ذلك. ما هي الحقوق والخصائص؟ الربوبية، التفرد بالربوبية، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير، هذه خصائص الرب، هذا شيء تفرد به سبحانه وتعالى، لا شريك له في الخلق. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فهو المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق، تفرد بخلق السماوات، خلق الأرض، تفرد بإنزال المطر، تفرد بإنبات الشجر والزرع، تفرد بخلق الناس، تفرد بإيجاد هذه المخلوقات وإمدادها وتيسير أمورها، لا شريك له في ذلك. فمن جعل مع الله شريكا في شيء من هذه الخصائص لله، خصائص الله في ربوبيته، نقض هذا الاتخاذ توحيدا. أيضا أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى، لمن بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة وعلمه بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هذا كل خصائص لله، خصائص لله تبارك وتعالى. فمن جعل لشيء ما أو لأحد من المخلوقات شيء من المشاركة في هذه الخصائص نقض ذلك توحيدا. كذلك العبادة التي إفراد الله بالذل والخضوع والدعاء والرجاء والخوف والرغبة، هذه حقوق لله على العباد، كما في الحديث الذي سمعنا: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق لله على عباده. والإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب سمى كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، توحيد الذي هو حق الله على العبيد، كما هو مدلول حديث معاذ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق لله. فمن جعل مع الله شريكا في هذا الحق الخالص لله عز وجل صار فعله هذا ناقضا لتوحيده، صار فعله هذا ناقضا لتوحيده. إذن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بحقوقه وخصائصه، وإذا كان هذا هو التوحيد فما هو الشرك؟ الشرك التسوية، أن يسوى غير الله بالله في ماذا؟ في شيء من الخصائص أو شيء من الحقوق. فمن سوى غير الله بالله صار بذلك مشركا. ولهذا عندما يدخل المشركون النار يوم القيامة يندمون على ذلك، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال جل وعلا في آية أخرى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما معنى يعدلون؟ يعني يسوون غيره به، يعدلون غيره به، يجعلونه عدلا له. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أخطأ في اللفظ، قال ما شاء الله وشئت في اللفظ فقط، قال أجعلتني لله عدلا؟ أجعلتني لله عدلا؟ عدل يعني مساوي. أجعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فالشرك هو التسوية، الشرك هو عدل غير الله بالله، أن يجعل غير الله عدلا لله في ماذا؟ في الخصائص أو الحقوق. فهذه حقيقة التوحيد، أن نفرد الله عز وجل وألا نجعل معه الشركاء. قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال رحمه الله وبهذا يتبين أن التوحيد أقسام ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالاعتقاد بأنه وحده الخالق الرازق المالك المنعم المتصرف الذي لا شريك له في شيء من ذلك. قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم. بما تقدم يتبين أن التوحيد أنواع ثلاثة أو أقسام ثلاثة، وإن شئت قل التوحيد يقوم على أركان ثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله سبحانه، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. أفعاله مثل ماذا؟ الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، التصرف، التدبير، العطاء، المنع، القبض، البسط إلى غير ذلك. كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، يهدي ويضل، الأمر له وبيده جل وعلا. فهذا الإيمان بربوبية الله، الإيمان بربوبية الله هو الإيمان والإقرار بأفعاله، هو توحيد الله بأفعاله. فلا يجعل مع الله شريك في شيء من أفعاله، أفعاله مثل الخلق والرزق والملك والإنعام والتصرف والتدبير، وذلك بأن نعتقد بأن الله وحده سبحانه الخالق الرازق المنعم المالك المتصرف المدبر الذي لا شريك له في شيء من ذلك. وهذه الآيات كلها في تقرير هذا الأمر وإثباته. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله، تفرد بذلك لا شريك له. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. قال جل وعلا ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. قال الله خالق كل شيء، قال الحمد لله رب العالمين، قال والله خلقكم وما تعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية بالإقرار بأنه الخالق الرازق المنعم إلى آخره، هذا وحده لا يكفي، لا يكفي لأن يكون المرء موحدا، ولا ينجي أيضا يوم القيامة من عذاب الله. لا يكفي أي ليكون صاحبه موحدا، ولا ينجي أيضا صاحبه من عذاب الله جل وعلا. وذلك لأن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد، كانوا يقرون بهذا التوحيد. والقرآن الكريم في آيات كثيرة جدا شاهدة بإقرارهم بهذا التوحيد، منها الآيات التي في سورة المؤمنون تقدمت، قل لمن الأرض، قل من رب السماوات، قل من بيده ملكوت كل شيء. في كل ذلك يقولون ماذا؟ الله. في كل ذلك يقولون الله، الله هو الخالق، الله هو الرازق، كل ذلك يقرون. مثلها كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله، سيقولون فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. في أواخر الزخرف يقول الله جل وعلا ولئن سألتهم، يعني المشركين، من خلقهم؟ لا يقولون الله، لا يقولون الله، يعني يعترفون بأنه هو الذي خلقهم. وقال في العنكبوت ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وفي القرآن أربع آيات كلها مبدوءة بقوله ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض، أربع آيات، أحدها في العنكبوت ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. والثانية في لقمان، في لقمان ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والثالثة في الزمر، ثالثة في الزمر ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، قل حسبي الله. والرابعة في الحواميم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم في الزخرف لعلنا. فهذه أربع مواضع كلها مبدوءة ولئن سألتهم، يعني المشركين، من خلق السماوات والأرض، ثم يخبرون بماذا؟ بأنه الله سبحانه وتعالى، بأنه الله جل وعلا. مر معنا في الزخرف في آخرها والإنسان ثم من خلقه لا يقولون الله، وفي أولها والإنسان ثم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. الآيات كثيرة في هذا المعنى، فيها ماذا؟ أن المشركين كانوا يقرون بأن الله هو الخالق للسماوات، الخالق للأرض، الخالق لهم، كل هذا كانوا يقرون به، إذا سئلوا يجيبون بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بذلك. وهذا الإقرار كما تقدم لا يكفي ولا ينجي، لأنهم مع هذا الإقرار كانوا يتخذون مع الله الشركاء في العبادة. قال عكرمة رحمه الله: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره، هذا قاله في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما معنى وما يؤمن أكثرهم بالله؟ أي ربا خالقا رازقا متصرفا في هذا الكون، إلا وهم مشركون أي في العبادة، إلا وهم مشركون معه غير في العبادة. انظر قول عكرمة، قال تسألهم معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، قال فذلك إيمانهم، هذا إيمان بماذا؟ بالربوبية، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. قال مجاهد رحمه الله: إيمانهم بالله في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إيمانهم بالله قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله، يعني يقصد مؤمن بربوبية الله، ويعرف أن الله ربه، أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه، ويشرك به ويشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم، ولا زال الكلام لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ألا ترى كيف قال إبراهيم: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، يعني كل الذين تعبدونهم عدو لي إلا رب العالمين. إذن هم ماذا يفعلون؟ يعرفون الرب ويعبدونه، لكنهم الخلل الذي عندهم أنهم جعلوا مع الله الشركاء في ماذا؟ في العبادة. هل يقولون عن الأصنام المتخذة أنها تخلق، أنها ترزق، أنها تتصرف في هذا الكون؟ لا يقولون، فقط في العبادة أشركوا مع الله، اتخذوا هذه المعبودات. قال فإنهم عدو لي، يعني كل التي تعبدونها من دون الله عدو لي إلا رب العالمين. هم يعبدون الله لكن لا يفردونه بالعبادة ولا يخلصون الدين. قال قد عرف أنهم يعبدون، قد عرف يعني إبراهيم، يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول قد عرف أنهم، يعني عرف إبراهيم أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. قال فليس أحد يشرك بالله إلا وهو يؤمن به، يعني يؤمن بربوبيته. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي، ألا ترى كيف كانت العرب تلبي، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان يسمعهم وهم يلبون هذه التلبية، يسمعهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إذا وصلوا إلى هذه الجملة يقول لهم عليه الصلاة والسلام قد يعني يكفي، لا تزيدون على هذا، لأن لو وقفوا على هذا الحد ولم يزيدوا عليه فهذا ما هو، هذا هو التوحيد، فيزيدون استثناء الذي هو إدخال الشرك على هذا التوحيد. يقول إلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني هذا الشريك الذي نتخذه معك هو ملك لك وهو لا يملك شيء، لماذا تتخذونه؟ يقولون يقربون إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والقسم الثاني قال رحمه الله: والقسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراده سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا القسم الثاني من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ أن يفرد الله في أسمائه وصفاته، بأن تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله، ويؤمن بها كما جاءت وتمر كما وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. المعنى أننا ندور مع الكتاب والسنة حيث دار نفيا أو إثباتا، فما أثبت أثبتناه وما نفي نفيناه، ولا نزيد على ما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا قال أهل العلم: توحيد الأسماء والصفات هذا الباب توقيفي، يعني يتوقف في إثبات شيء من على الدليل، سواء في النفي أو الإثبات، لا نثبت ولا ننفي إلا في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة. وهذا التوحيد قائم على إثبات جميع ما ورد في القرآن والسنة، الإثبات ما جميع ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العليا والنعوت الكاملة لله جل وعلا، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تحريف، وأيضا نفي ما جميع ما نفي في الكتاب والسنة من النقائص والعيوب ومن المماثلة للمخلوقات على حد قول الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله جل وعلا في آيات من القرآن ذكر أسماءه ونعتها بأنها حسنى، مثل قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومثل قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ومثل قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ومثل قوله: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آخر الحشر. هذه أربعة مواضع في القرآن، واحدة في الأعراف، والأخرى في آخر الإسراء، والثالثة في أول سورة طه، والرابعة في آخر الحشر. نعت الله سبحانه وتعالى فيها ماذا؟ أسماءه جل وعلا بأنها حسنى. ولما تقرأ الأسماء الحسنى في أربع مواطن من القرآن اعرف هذه الصفة لأسماء الله، اعرف هذا النعت، هذا الوصف لأسماء الله جل وعلا وصف الله لأسماء كلها بأنها حسنى، والمعنى أي بالغة في الحسن غايته، بالغة في الحسن غايته وكماله وتمامه، فهي في غاية الحسن. وذلك أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مشتمل على صفة كمال لله، ليست أسماء الله أسماء جامدة لا تدل على معاني، ليست أسماء جامدة لا تدل على معاني، أسماء الله كل اسم منها يدل على ماذا؟ على صفة كمال لله. كل اسم منها أسماء تدل على صفات ذاتية، السميع البصير، ومنها أسماء تدل على صفات فعلية مثل الغفور، مثل الرحيم، تدل على صفات فعلية، ومنها أسماء وأيضا مثل الرحيم والغفور، السميع البصير كما تقدم، هي باعتبار أنه لم يزل ولا يزال متصفا بها هي ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمرء والمسموع فعلية، قد سمع الله قول التي والله يسمع تحاوركما إنني معكما أسمع وأرى. والحاصل أن أيضا هناك أسماء تدل على التنزيه، أسماء تدل على التنزيه مثل القدوس، مثل السبوح، مثل السلام، هذه أسماء تدل على التنزيه. هناك أسماء لا تدل على معنى مفرد، تدل على معان مثل السيد والعظيم، لكن ما هناك اسم من أسماء الله لا يدل على معنى إطلاقا. أسماء الله كلها حسنة تدل على معاني، ولهذا لما غلط بعض الناس في فهم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الدهر، قال بعضهم الدهر من أسماء الله، هذا غلط، هذا غلط، ويتبين أنه غلط من وجوه، لكن منها ما يتعلق بحديثنا الآن. الآن السميع السمع، البصير البصر، العليم العلم، الرحيم الرحمة، عزيز العزة، الدهر الذي يقول أن اسم من أسماء الله، ما الصفة التي يدل عليها هذا الاسم كما هو الشأن في أسماء الله الحسنى؟ كل اسم يدل على صفة، العزيز العزة، الرحيم الرحمة، غفور المغفرة، الدهر. والحديث أصلا مبين، قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، الدهر هذا مخلوق، الدهر مخلوق الذي هو تقلب الليل والنهار، لكن لما كان الدهر الذي هو تقلب الليل والنهار إنما هو بتسخير الله، الله هو الذي يقلبه، صار سب المقلب سب لمن؟ لمقلبه، سب المسخر سب لمسخره، مثل النهي عن سب الريح، لأن الله هو الذي يحركها، هي لا تتحرك بنفسها، الله عز وجل هو الذي يسخرها، هو الذي يحركها، هو الذي يرسلها. فالحاصل أن أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، فيؤمن بها العبد ويحرص على معرفتها. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، هذا شرف فضل عظيم أن يعرف العبد أسماء الله، وهذه المعرفة موجبة لدخول الجنة. ومعرفة معاني الأسماء الحسنى، معرفة معاني الأسماء الحسنى ودلالاتها وأيضا ما تقتضيه من العبودية، هذا أشرف علم، أن شرف العلم من شرف المعلوم. أشرف علم أن تعرف ماذا؟ أن تعرف الله بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. كذلك العناية بالأسماء، العناية بالصفات الواردة في الكتاب والسنة، هذا شريف، باب شريف من العلم، ومن موجبات دخول الجنة، ومن موجبات الفوز بمحبة الله للعبد. تعرفون قصة الصحابي الذي كان يقرأ يوم بأصحابه ويقرأ ويختم كل ركعة بقول والله أحد. لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم خبره قال اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. في الحديث الآخر قال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. لما تحب آيات الصفات، لما تحب آيات الصفات وتعتني بها وتقرأها مرات على سبيل ماذا؟ التفقه والمعرفة بالله، هذا من موجبات دخول الجنة. قال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. آيات الصفات ومحبتها والعناية بها ومذاكرتها ومدارستها هذا من موجبات دخول الجنة، موجبات دخول الجنة. وأهل العلم في كتب العقائد يسطروا ذلك على الناس، جمعوا ما يتعلق بالصفات، يعني مثل العقيدة الواسطية لابن تيمية، هذا كتاب مهم جدا جدا مهم في حياة المسلم، من أحسن ما يكون في التعريف بالله، عظيم جدا هذا الكتاب، يحرص عليه طالب العلم يقرأه إن استطاع أن يحفظ أو يكرره مرات حتى يغذي قلبه بالمعرفة بالله، حتى يغذي قلبه بالمعرفة بالله، يعرف ربه سبحانه وتعالى، لأن هذا باب المعرفة بالله، باب المعرفة بالله. ابن تيمية رحمه الله في الواسطية يعني أخذ يسوق أولا الآيات التي تعرفك بالله، ولما جمع منها قدرا مناسبا انتقل للأحاديث، أخذ يسوق الأحاديث التي تعرفك بالله، اقرأ لتعرف ربك، هذا أشرف علم تتعلمه، أشرف علم تتعلمه أن تعرف ربك سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث قال رحمه الله والقسم الثالث توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة كالدعاء والرجاء والخوف والنذر والذبح والصلاة والصيام إلى غير ذلك من العبادات، وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك، كما قال الله جل جلاله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال عز وجل ألا لله الدين الخالص، وقال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، هذا هو التوحيد وهذه حقيقته. نعم، يعني هذا الآن القسم الثالث من أقسام التوحيد، توحيد الألوهية، ويقال توحيد الإلهية، ويقال توحيد العبادة، ويقال توحيد القصد، ويقال توحيد الإرادة والطلب، ويقال التوحيد العملي، هذه كلها أسماء لمسمى واحد، كلها أسماء لمسمى واحد. توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، بالعبادة بجميع أنواع العبادة كالدعاء والرجاء والخوف والنذر والذبح والصلاة والصيام إلى غير ذلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا هو التوحيد، إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك. مبنى هذا التوحيد، مبنى هذا التوحيد على الإخلاص، إخلاص التأله الذي هو التعبد لله جل وعلا، إخلاص التأله الذي هو التعبد لله في جميع أنواع العبادة من المحبة والرجاء والخوف والنذر والدعاء والذبح والصلاة وغير ذلك من العبادات، بأن تخلص العبادات كلها لله ظاهرها وباطنها، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والتوحيد هو تحقيق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي